أنا أريد الآن أن أقرأ لهم الفاتحة للتجويد ليعرفوا يعني مواطن الخلل عند من يلحن في الفاتحة. The Sheikh will recite you al-Fatiha and he will give you examples of common mistakes that people make when they recite the Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لاحظوا إخواني صفة الإطباق في الطاء، الصراط ط وليس ت، الصراط خطأ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل يمكن أن يرد خلفي؟ Can you now recite behind him so that you can get the same tone in his recitation? هذه من طرق التعليم يعني. And this is used only when we are teaching. So it's not something فرد جميعا بصوت واحد خلفي. So all in unison, recite behind him and keep the same time. لأن السماع وحده لا يكفي في ضبط الحروف ومعرفة التجويد، لابد من الترداد، وأنتم ما شاء الله من الكثرة بحيث لا نستطيع أن نسمع لكل واحد منكم، فهذا يكون إن شاء الله في خير. And the chef is reminding you since that we are so many in number and there are sisters that we can't hear, this is a concession that we make so that our recitation can become perfected, because you cannot just pick it up by simply hearing. You must also recite and have someone recite along with you and keep the same mode and tone and articulation that you hear from him. Stress the ta and don't say ta in your recitations, as he was mentioning. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا إخواني ولا الضالين، هذا الضاد حرف استعلاء وحرف استطالة، لابد أن تضغط بلسانك عليه. ولا الضالين. The chef is reminding you that this letter of Dad, it is a harf of isti'la, meaning it is a royal letter, meaning it is something where you have to put your tongue in such a way where the air, when it is forced out, it passes and is forced by the tongue to the sides of your mouth. لأن الضاد يخرج من حاسة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا من هنا. The air is supposed to exit, squeeze between your tongue and your molar teeth, and it's to exit from your mouth in such a, so it's to circular this way. And you are to compress the ضاد when you are letting it out. So your cheeks are supposed to inflate a little bit when you are pronouncing it. وهو من أعثر الحروف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الضاد من الحافتين وإخراجها من الحافة اليسرى أيسر ومن الحافتين أعثر. نعم. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we know that the Arabic language is the only language that has the pronunciation of this letter ضاد in such a way. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam, being an Arab who was given this blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, was perfect in recitation. His recitation was that the ضاد, the air, would come out from both sides of his tongue and molar teeth, while usually most people can only force the air out from one side of their mouth. Meaning that when you are talking, when you say the ضاد, the air is forced from your left side, which is usually the side the air escapes from. In fact, the Rasul would bring it out from both sides of his mouth. وَلَقَدْ أَفْرَدَ الْعُلَمَاءُ كُتُبًا فِي كَيْفِيَّةِ إِخْرَاجِ الضَّادِ. In fact, the scholars. والتفريق بينها بينها وبين الضاد، لأن الضاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أما الضاد فهي تخرج من حافة اللسان مع الأطراف اليسرى. والضالين. In fact, we see that the scholars have written whole books on the pronunciation of the letter ضاد. They've written literally books, many books on this subject. And they make the distinction between the ضاد and the ضاد, which may sound the same, although the ضاد, and many people fall into error to this, you know this, they say it, they try to say the ضاد, but their tongue sticks out from their lips, which is the way that the ضاد, your tongue is supposed to touch your teeth. Your tongue touches your teeth. When you say ضاد, that should not be happening. The ضاد, your tongue is compressed to the bottom of your mouth. This is the مخرج. Your tongue is pressed to the bottom of your mouth and the air escapes from the side. Both sides if possible, which is rare. But the ضاد, your tongue sticks to your teeth, meaning it touches your teeth. You do not compress it. You do not hold it. أقسام اللحن ذكرنا أن أحكام التجويد منها ما هو واجب منها ما هو صناعي، وقلنا الواجب منه اللحن الجلي والصناعي يلحق به اللحن الخفي. نريد أن نعرف الآن ما هو اللحن بقسمين. اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن جلي يعني واضح يعرفه القارئ وغير القارئ. يعني لما واحد يقول صراط الذين أنعمت عليهم، لو كان واحد في يرعى الغنم وما قرأ ولا كتب يعرف أنه لحن أو غير. نعم. وأما الخفي فهو الذي لا يدركه إلا العلماء المهرة المتخصصين في هذا الفن. فعرف اللحن الجلي فقال هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة. عرف القراءة يعني ما تعرف عليه القراء، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. يعني قد يخل بعرف القراءة ولا يخل بالمعنى. مثلا الذي يقصر ولا الضالين، هذا أخل بالعرف ما أخل بالمعنى، فهذا أيضا جلي لأن هذا خرق الإجماع. أو هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه إخلالا ظاهرا، مثل مثلا قال الله، يأتي يقول قلا يقصرها يقطعها، فهذا قد أخل بالمبنى، أخل بمبنى الكلمة. يشترك في معرفته علماء القراء وعامة الناس سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لم يؤدي. The chef now is going to give you some examples of this لحن الجلي, meaning the major error that people may make. And these type of errors, the lahn al-jali, are errors that are apparent to most people. Meaning, if someone, as the chef mentioned to you, the chef mentioned the example from Surah Al-Fatiha. If someone someone recites it, an'amtu alayhim, and therefore he is putting that he is the one who shows grace rather than Allah is showing grace to others. Or instead of saying ihdina sirat, he say ihdina sirat, meaning destroy the sirat, which is something that is ridiculous. But because the way the person may pronounce it incorrectly, that lahni jali, that major error of recitation, may lead to the corruption of the intended meaning. But there are many examples where a person may make a major error that may not lead to the corruption of the meaning of the verse. So that is not the only time a major error is made. Do not confuse it and think that it is only when a person corrupts the meaning that that is a major error. Rather, a major error is made when you go in disagreement with what the jumhur and with what the majority of the scholars establish as being a correct form of recitation intentionally. ومن باء اللحن الخفي تعريف اللحن الخفي هو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيح. يعني في فرق بين الكمال وبين الواجب. فاللحن الخفي يتعلق بالكمال فلا يدركه إلا أهل الفن الحذاق، يعني القراء الحذاق المتقنين، ويخفى على العامة. ومن أمثلة اللحن الجلي تبديل حرف بآخر أو حركة بأخرى كضم التاء، هذا مثلنا له، ونحو ما قلت لهم من أمثلة إبدال الحرف بآخر، ترك الاستعلاء في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى فيقرأها فإذا جاءت التامة الكبرى كما يفعل العاجز، ومثل إبدال الضاد بالدال من قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له يقرأها نقيد. في فرق بين نقيض بمعنى نهيئ ونعد، ونقيد من القيد وهو الأغلال. فلما نسقط الاستعلاء والإطباق في الضاد ونجعلها حرف دال، وحرف الدال حرف مرقف مستفل، اختلف المعنى وخالفنا عرف القراءة. ومثل ذلك ترك الإطباق في الطاء من يطبع يطبع يطبع، يقرأها يتبع يتبع. في فرق بين يطبع من الطبع والختم، ويتبع من اللحوق، تبع فلان بفلان يلحق به، فهذا قلبها تاء وغير المعنى. وهذا النوع من اللحن وهو الجلي لا شك في حرمته، بل الإجماع قائم على تحريمه وعدم جواز القراءة به وعدم جواز القراءة به. ومن أمثلة اللحن الخفي عدم ضبط مقادير المدود تماما بنقص نصف درجة أو أقل أو أكثر، وعدم المساواة في المد المنفصل، يعني مرة يقصر ومرة يوسط، فتارة يقرأ بالقسر وتارة بالتوسط. ومثله تكرير الراءات، مثلا الرحمن، يعني الراء من صفاته التكرير أو التكرار، ولكن لا يسمح بأكثر من مرة، ممكن مرة تكرر مرة لا بأس، أما ثلاث مرات وأربع مرات، بعضهم يقرأ الرحمن الرحمن، ها هذا خطأ، هذا التكرار الزائد هذا لحن، ولكن الرحمن يظهر التكرار ولكن ليس بكثرة بقلة فيكون صحيحا. ومثله أيضا تطنين النونات. إيش معنى تطنين النونات؟ يعني لما يقف على النون يضغط عليها هكذا ويقلقلها، يقول نستعين، بعض القراء هكذا يقرؤون، خصوصا هؤلاء القراء اللي خرجوا بكثرة من غير إتقان، عندهم حلاوة في الصوت ولكنهم لا يقرؤون بالأحكام، فيقرؤون نستعين الرحمن هكذا، هذا خطأ، لأن هذا حرف ساكن يجب أن تخففه، الرحمن نستعين فلا نضغط عليه فنجعله كالنون المشددة. إن بعض علماء القراءات يلحقون هذا النوع وهو تكرير الراءات وتطمين النونات وتغليظ اللامات باللحن الجلي الذي يحرم الوقوع فيه، يعني هذه أيضا بعض العلماء خالفوا وقالوا هذا لا يلحق باللحن الجلي بل هذا يلحق باللحن، لا يلحق باللحن الخفي بل هذا يلحق باللحن الجلي، وأنا أميل إلى هذا لأنه هذا تغيير للمعنى، لما واحد يضغط عن النون المخففة يجعلها مشددة يكون قد زاد حرفا في كتاب الله عز وجل. The Sheikh حفظه الله he then continued by discussing with us some examples of اللحن الجلي, meaning this major form of error in the articulation and pronunciation of the words and the particular letters. So for example, he gave us the example of instead of saying an'amta alayhim, they'll say an'amtu, meaning that they bring it back to that they are the ones who are showing grace rather than Allah is showing us grace. Also, we see those who will change the letter. For example, the fa, they will make it a ta. Instead of saying وجاءت الطامة الكبرى, التامة الكبرى. And they say it, some unintentionally, but this is something that we must stress each letter. The fa cannot be made into a ta. Also, Allah subhanahu wa ta'ala mentions نقيض, meaning this ضاد cannot be changed to أدال, because when you change it وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانِ, we cannot say نقيض له شيطان and make it into أدال instead of a ضاد, for that changes it, changes the meaning and changes the pronunciation of the verse. These are all things that we are not permitted to use and to do intentionally. And those who do it out of mistake because they do not know, they are required to learn the tajweed, for this is wajib to have that knowledge. As for examples of al-lahn al-khafi, meaning mistakes of articulation that are hidden or that are soft, that are not really known and perceived by all, and the Sheikh mentioned that this is something that we see in multitude in our days. Anyone who has a soft sounding voice, they record tapes for him. And this is something that the Sheikh is completely opposed to. It's not by how soft the voice sounds or how melodious, rather it is the tajweed that is to be adhered to. So for some of these examples, if there are those who when they recite certain letters, they cannot, ar-Rahman, they will say the ar-Ra more than one time. And this sometimes by necessity, it may be a double. You may say Ar-Rahman because you couldn't bring it off properly. But if it's something that is pronounced and others can hear it, that is something that should not be done. As well, making a double noon. At the end of a verse that ends with a noon, some people will stress a noon which is supposed to be second softly pronounced. But they will pronounce the noon thinking that by prolonging the noon at the end of any verse that they recite, that sounds more melodious. That is also something that is not to be performed and not to be adhered to. As well, the Sheikh mentioned, they do the same thing with the lam and things of this nature. So all of these things are not supposed to be done, as well as making an extra med or softening a med that should be prolonged. Instead of making it 6 harakat, they'll make it 3. Or they'll make it 1, or they'll make it 2, when in fact it should be maintained properly. Those are minor errors that a person should fix when he is able. But there are of those errors that can change the meaning if they change the meaning. And they are lahn khafi, but they can change the meaning. It becomes a major error according to the opinion of a sheikh and some of the other scholars of the qira'at of the Qur'an. And these are things that are important for us to understand. Now. ومن أدلة التجويد الإجماع, من أدلة وجوب التجويد الإجماع, وهو الدليل الثالث من أدلة الشرع. قال شيخ المحققين ابن الجزري ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده, متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه, يعني هم يفعلون هذا عبادة وقد أمروا بذلك. على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. ومن هنا قال الشيخ محمد مكي نصر، وهذا له كتاب في التجويد اسمه نهاية القول المفيد، قال رحمه الله: اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا قال من أقوى الحجج. وهنا أقوال أئمة القراءة والدين في وجوب تجويد كلام الله، فهنا فتاوى جمعنا منها نحو من 10 من العلماء أو 7 من العلماء قالوا بوجوب التجويد. ولا نستطيع أن نذكر ما قالوا ولكن نسميهم. فمن هؤلاء الإمام ابن الجذري وقد تقدم قوله، ومنهم أيضا فتوى الشيخ أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات، ومنهم الشيخ محمد مكي نصر، ومنهم الشيخ ناصر الدين الطبلاوي، ومنهم الشيخ شيخنا العلامة عبد الفتاح عجم المرصفي، ومنهم كذلك محمد بن خلف الحسيني، وكان شيخنا محدث العصر الشيخ الألباني يرى وجوب التجويد الواجب، يعني البعد عن اللحن الجلي بهذا التقسيم الذي تقدم. وهنا قال الشيخ محمد بن خلف الحسيني، وله رسالة اسمها القول السديد في بيان حكم التجويد، وقد سئل ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد، وما حكم الاكتفاء بأخذه من المصاحف بدون معلم، فأجاب رحمه الله: أقول وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق، اعلم أن تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه، فرض عين على من يريد قراءة القرآن، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا ووصل إلينا كذلك بالتواتر. ثم نقل ما قاله ابن الجزري وما قاله الشيخ عبد الله نصر الشيرازي، حيث قال: حسن الأداء فرض في القرآن، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن إليه سبيلا. ثم ذكر قول الله: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقد نص الفقهاء على أن القارئ لو أفرط في المد والإشباع حتى ولد حرفا، مثلا من منكم، هذه الإخفاء هنا لابد له من حركة، لكن لو واحد قال منكم مد الكسرة يصير هذا قد زاد في كتاب الله، يكون قد لحن لحنا جليا. وهنا يقول: قد ولد حرفا أو أدغم في غير موضع الإدغام، ما في إدغام فجاء وأدغم، حرم عليه ذلك لأنه عدول عن نهجه القويم، ومراعاة نهج القرآن الذي ورد به واجبة وتركها حرام مفسق، يعني يكون صاحب فاسق عياذا بالله، طبعا إذا فعل ذلك عن قصد. ولا يفهم من هذا أننا نطالب الأعاجم بأن يكونوا قراء كالعرب، ولكننا نطالبهم أن يتعلموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو عليه شاق له أجران. المهم، ثم نقل العلامة الشيخ عبد الباقي المالكي في شرح على متن الشيخ خليل أن العلماء اتفقوا على أن القراءة بالتلحين إن أخرجت القرآن إلى كونه كالغناء بإدخال حركة فيه أو إخراج حركة منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي اللفظ أو يلتمس به المعنى حرام، والقارئ بها فاسق والمستمع لها فاسق. يعني الآن إخواني هناك بعض القراء يبتدعون في القرآن، فبعضهم الآن بلغنا أنهم قرأوا بالكورجن سورة والفجر. نعم، وبعض المغنين حاولوا، نعم بعض المغنين حاولوا أن يلحنوا سور القرآن، فهذا. وبعضهم يقرأ القرآن على السلم الموسيقي فلا يراعون أحكام التجويد، فهؤلاء فسقة ترد شهادتهم ويعذرون بالضرب والجلد من إمام المسلمين. الله أكبر. نعم. This lecture has been distributed by certificates.com. والإمام الشافعي هو يقول: فقد بان لك أن مراعاة تالي كتاب الله تعالى التجويد المعتبر عند أهل القراء أمر واجب بلا امتراء، وأن غير ذلك زور وافتراء، وأنه يجب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين فيما يقع لهم من اللحن والخطأ في كلام رب العالمين. الله أعلم. The Sheikh حفظه الله continued now by, after I think he had previously yesterday mentioned to you that the proof of tajweed, we find a proof for it from the Quran and from the Sunnah. Now we see the proofs that are found in al-ijma', meaning the consensus agreement of the Sahaba of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam and those who came after them, but primarily theirs, for ijma' doesn't change. So we see that the third dalil from al-shara, قال الشيخ المحققين ابن الجزري, that the Rasul, that there is ijma' ولا شك, there is no doubt, أن الأمة, that the Muslim Ummah, as they find a source of ibadah in the Mus'haf and in the recitation of the Quran, and in the establishment of the hudud, establishment of the laws of the Quran, they also find that in perfecting their recitation, there is a source of ibadah in it for them, in perfecting the recitation of the words and the letters. على الصفة, according to the same way that the Quran was first given to them and revealed, meaning that the Quran was brought down to النبي صلى الله عليه وسلم, who was of the most eloquent of the Arabs, and this was something that was given to him صلى الله عليه وسلم in its proper recitation, pronounced in this proper way, and it was carried by those who are honorable until it has reached us in our time. قال الشيخ محمد مكي نصر رحمه الله, one of the premier scholars of the قراءات and so forth, فقد اجتمعت الأمة, the Ummah in our contemporary days and in the days of past, الأمة المعصومة, who is infallible, our Ummah, when we come in consensus, when the Sahaba come in consensus, they are infallible from making error. إجماع, if there's إجماع, it is deemed correct and it is a source of acceptance. They have come together in acceptance that the one who performs and makes khata, who makes errors in his recitation, in the things that there is supposed to be recitation with tajweed, according to the knowledge that was given to the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that they are those who are to be distanced. In fact, we know that from zamanina, from the time that we are in, meaning the Shaykh himself rahimahullah, to the time of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, no one disputed the fact that the recitation of the Quran must be with tajweed. You have no other opinion in this. وَهَذَا مِنْ أَقْوَى, this is from the strongest hujjah, the strongest proof that you are to recite the Quran with tajweed. The Shaykh then gives us some of the fatawa of some of the contemporary and past scholars of al-Islam who have deemed it wajib to recite the Quran. From them, Al-Muhaqqiq Ibn Al-Jazri, also Al-Sheikh Abu Abdullah Nasr Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Shirazi, also Al-Sheikh Muhammad Makki Nasr, also Al-Sheikh Nasir Al-Din Al-Tablawi, as well as Al-Sheikh Al-Allama Al-Mursifi, Abdul Fattah Al-Mursifi, نعم رحمه الله رحمه الله, he is the teacher of our Sheikh, وشيخه بينه وبين الرسول 21 رجل على إسناد في العالم الإسلامي. The chef is one of those who has the highest of the highest إسناد in إجازة to the رسول صلى الله عليه وسلم. This teacher and Mustafi, between him and the messenger صلى الله عليه وسلم, between the Sheikh of Sheikh al-Murtafi and the messenger صلى الله عليه وسلم, there's only 21 people in the recitation, in the isnad of the recitations of the Quran. It is the most, it is the strongest isnad to the Rasul صلى الله عليه وسلم, through the narrations leading to the Sahaba and then to the Nabi صلى الله عليه وسلم, and that puts our Sheikh at number 23 down the line. Sheikh al-Murtafi, the Sheikh of a Sheikh al-Murtafi is number 21. So Sheikh al-Murtafi is number 22, and you know where our Sheikh would stand then, inshallah. Although he is very humble, and we do not wish to put him in discomfort. Also from them, a Sheikh Muhammad bin Khalaf al-Husayni, and here the Sheikh read to you the fatwa. I will summarize what the Sheikh said by giving you a concise translation. The question that was asked of this great imam, it was asked, what is the ruling of reciting the Quran intentionally, meaning intentionally without tajweed? And what is the hukm of a person who finds sufficiency in learning the Quran just by himself from holding the mushaf, bidun muallim, without a teacher to teach him? What are the rulings and regulations on such a thing? فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهِ. The answer was given. أقول وبالله التوفيق. I say, and all successes from Allah subhanahu wa ta'ala, and guidances from Him. And we seek guidance to the most correct path. Know, اعلم أن تجويد القرآن, that the تجويد of القرآن الكريم واجب. It is something that is واجب وجوبا شرعيا. It is compulsory due to legislation and due to the Sharia establishing it. يثاب القارئ على فعله. The one who recites the Quran with تجويد is given reward for his تجويد. And the one who recites the Quran without تجويد is punished, is يعاقب على تركه, is put to a punishment for us leaving the تجويد, meaning intentionally leaving the recitation with تجويد. So the recitation of تجويد فرض عين. It is an individual responsibility that is compulsory for each person. على من يريد قراءة القرآن, for each individual person when he comes to recite the Quran. لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا, because the Quran, it is the word of Allah, and the word of Allah was revealed to the Rasul صلى الله عليه وسلم with its tajweed. It wasn't just the words, but it was the words of Allah in the pronounced proper recitation with this tajweed as well. ووصل إلينا كذلك بالتواتر. And the Quran, it was narrated from generation after generation in mutawatir form, in that same form of tajweed. So therefore it cannot remain, it cannot be changed from this. And the Sheikh said he will put forth the next chapter that we will be discussing, those who seek to learn the Quran without a teacher, and he will take some more of the rules of tajweed as we go through this, inshallah. So this is where we... The Sheikh now is requesting the Mus'haf. I think he will be reading. طيب هل عندهم استعداد للحفظ؟ يحفظوا يعني السور التي نقرأها ونجودها؟ Who is seeking to memorize a specific surah from the later chapters of the Quran that the Sheikh will then listen to the person and perfect his pronunciation of it? If one of you is willing to take a surah that he doesn't know, obviously, he wants you to memorize something within this time period that we are together, a specific amount, and you can come up to him and he will listen to your recitation. يعني نحن سنطبق إن شاء الله جزء عام. نعم. ولكن يحفظ العشر سور الأخيرة. نعم. The chef is going to recite with you the whole of Juz Amma. So the whole of Juz Amma will be recited, and therefore it's necessary for you to, from here on in, to bring the Mus'haf so you can follow through and see what the recitation sounds like and be able to compare it. Those of you who are able to memorize, those of you who are do not know the last 10 surahs of the Quran, memorize from it as much as you can, and he will sit with you, inshallah. Juz Amma. Juz Amma نطبقه, ولكن يحفظه لابد أن يحفظه.

إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا عما تسألون. الميم هنا مشددة، لاحظوا لابد من شدة لأن الميم والنون النون والميم يشددان لهما غنة. عما لاحظوا إطباق الشفتين. عما يتساءلون، وهذا مد متصل لابد أن يمد أقل شيء أربع حركات، أقل شيء أربع حركات، من أربع حركات إلى خمس حركات من رواية حفص عن عاصم. عن النبأ العظيم، النون هنا النبأ، النون أيضا مشددة لابد من غنة مقدار حركتين. عن النبأ العظيم. The Shaykh Hafidhahu Allah was explaining to you that the Ayn and the Meem in the very first the Meem and that it's supposed to be held for a minimum of four harakat according to the recitation of Hafs. الميم المشددة تعطاهن مقدار حركتين من الخشوم. والنون المشددة أيضا. The Meem is to be given two harakat. You are to press on it and you are to stress it, as well as the noon al-mushaddada, according to the recitation of Hafs. أمثلة النون المشددة في هذه السورة وردت معنا مثل في نحو قوله تعالى وجنات. الإعطاف اللسان يلتصق بأصول الثنايا العليا. جنات. Make sure that when you hold the noon that your tongue touches the roof of your mouth at the base of the front of your teeth. The teeth at the top of your mouth, your tongue is to be stuck to their base in your gums. So your tongue is to touch the roof of your mouth. Your tongue has to touch the roof of your mouth near the base of your teeth. So here's your tongue, here's your teeth. This has to touch the roof of your mouth. Your tongue has to move all the way to the roof of the mouth. So it would be as such. And nearer the teeth when you are holding the shadda. وورد معنا في هذه السورة أمثلة للإضغام بغنة وأمثلة للإخفاء الحقيقي وأمثلة للإظهار الحلقي. وسنعرض لأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة في هذه الدروس القادمة إن شاء الله، ولكننا نذكر ما ورد من أحكام. فمثلا من أمثلة الإضغام بغنة وجعلنا سراجا وهاجا، ولاحظوا ضم الشفتين عند الواو. سراجا وهاجا. Make sure that you note that when you are making this idgham that your lips come together when you are holding and stressing the letter, the waw, that your lips come together when you are holding it. ومن أمثلة الإظهار الحلقي عند التنوين وجنات ألفافا. تن ألفافا تنوين مع الهمزة. وجنات ألفافا. Also notice that at times you may be stressing something and then required not to stress the next letter, especially when there is a hamza. So therefore you are stressing the noon, and when you have the hamza, it's as if you are throwing it out and you are not stressing it. Jannatin and then alfafa, you do not hold the letter specifically. The next letter. ومن أمثلة الإخفاء الحقيقي سبعا شدادا. التنوين مع الشين. سبعا شدادا. Notice how you merge in the tanween with the sheen and it merges in together. And then the sheen, because you have to stress it, comes in immediately after. You don't draw in a next breath or you do not make a distinction between the two. So therefore you have to merge them in together. وكذلك وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا. واللسان بخلاف النون المشددة والميم المشددة يكون في مجافاة عن أصول الثنايا العليا. كأسا دهاقا. And when you are هذا حكم إيش؟ هذا إخفاء حقيقي. نعم. إن أنا حروف الإخفاء الحقيقي خمسة عشر. نعم. بكرة نسويهم بالجدول. إن شاء الله tomorrow the chef is going to draw you the table with all of the letters. So you can see which letter is to be stressed in how. So tomorrow we'll have the table done for you. So this is where we'll